قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث الشريف من الأحاديث الجليلة التي تربي المسلم منذ صغره على الإيمان بالله تعالى والاعتماد عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، أي احفظ الله تعالى في دينه يحفظك في دنياك وأخراك. وحفظ الدين يكون بفهمه كما جاء من عند الله تعالى، وتطبيقه على النفس تطبيقا كاملا. وقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، أي احفظ الله تعالى في دينه تجده أمامك في كل أمر تقدم عليه في حياتك. والمقصود بذلك أن الله سبحانه وتعالى يكون مع أوليائه المؤمنين بحفظه ونصره وتأييده. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. السؤال نوعان: أحدهما في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى، فلا يجوز سؤال غيره فيها، لأن ذلك من الشرك الأكبر، كسؤال دخول الجنة والنجاة من النار والشفاء من الأمراض وطلب الرزق. والثاني في الأمور التي يقدر عليها البشر، كطلب المساعدة في المال أو الجسم أو الشفاعة في أمر دنيوي، فهذا جائز مع مراعاة الاعتقاد بأن البشر وسطاء تجري على أيديهم الأسباب التي مكنهم الله جل وعلا منها، وأنه تعالى هو الخالق الرازق النافع الضار. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة هي طلب المعونة من الغير في قضاء الحوائج وتفريج الكربات، وهي أيضا على قسمين: الأول طلب المعونة في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى، فهذا لا يطلب إلا من الله جل وعلا، وطلبه من غيره يعد من الشرك الأكبر. والثاني طلب المعونة في الأمور التي يقدر عليها البشر، فهذا يجوز أن يطلب من البشر، مع ملاحظة الاعتقاد بأن البشر وسطاء تجري على أيديهم الأسباب التي مكنهم الله تعالى منها، وأن المعين الحقيقي هو الله جل وعلا وحده.